ملخص كتاب المرأة والأسرة المسلمة من منظور غربي من أخضر.com لمؤلفه عماد الدين خليل عمر. جاء الإسلام وكرم المرأة وذكر حقوقها وواجباتها مفصلة، ولم يسبق ذكر ذلك بهذا الشكل المفصل في أي كتاب سماوي ليخرجها من ظلم الاستعباد والوأد والاحتقار، ورفعتها من إحاطتها بمنظور جسدي فقط لمنظور أكثر تقديراً وإنساني عظيم، محرراً إياها من قيود الذل والظلم. لكن في العقود الأخيرة ركزت الأفكار الغربية على تحرير المرأة من حقوقها والتحقير من شأنها في بيتها وانتقاد البيوت المسلمة، لتأخذ إطاراً من منظورهم الغربي متحرراً وما هو إلا متفكك من القيود الشرعية الإنسانية. في هذا الكتاب يناقش الدكتور عماد الدين خليل افتراءات بعض الغربيين بشأن اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي والأثر الغربي في سلخ المرأة المسلمة عن تعليم دينها والازدواجية التي يتعامل بها الغرب مع مسألة الحريات، وكيف أن الغرب مدعي الديمقراطية هاجم بشدة حجاب المرأة المسلمة في الغرب. ويتطرق الكاتب بعد ذلك إلى مكانة المرأة في الإسلام بوصفها كائناً متفرداً في صفاته وامتيازاته، مدللاً بشهادات غربية لمسلمين ومستشرقين. أولاً، رؤية الغرب للمرأة. حين غزت قوانين بونابرت الغربية كل موطن عربي مسلم، أبعدت الشرعية شيئاً فشيئاً، وبدأ الأمر بانتقاد الغرب استقرار الأسرة ثم أفرادها ثم المرأة، وكيف أن المجتمع المسلم أهدر حريتها وقيدها بعائلة في عنقها وزوج، فنشروا مفاهيم الحرية المنحرفة وأن كل فرد يحيا بمفرده، حتى وصل الأمر إلى انعدام الاحتكام إلى الشرع في كل فكرة أو عمل. وقد تعددت وجهات النظر تجاه المرأة، ففي المنظور الإسلامي المرأة شريكة للرجل لها حقوق وواجبات وشرع تحتكم إليه وتحاسب عليه مثلها مثل الرجل، إلا أن الاختلاف بينهما كما وجب بالفطرة اختلاف نفسي وبدني وعملي، لكن لم يهدر حقها الإسلام، بل منحها مكانة وتكافؤا على الصعيدين الفكري والروحي. ولم يصف الإسلام المرأة بأنها المجرمة الأولى كما وصفت في سفر التكوين أنها صاحبة الخطيئة الأولى التي دفعت بسيدنا آدم إلى الأرض، ولم يقلل منها لفظا وجسدا كما يفعل آباء الكنيسة، بل إن الإسلام أضاف صفات الكمال إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا ليس فيه دلالة على منع نساء هذه الأمة من الوصول إلى الكمال البشري كما فعل الرجال. ويرى المفكر الفرنسي برنار سيشير أن الحجاب الإسلامي كان له تأثير في الطبقات السياسية في المجتمع الفرنسي ودافع عن الفكرة، كما أنه اتهم السياسيين بالانحيازية إلى أفكارهم والتعرض للغرباء وهم المسلمون كما أسموهم بأنهم ضيوف في بلدهم، تعدوا على احترام التقاليد الفرنسية ونسوا أن أفضال الحضارة الإسلامية على الغرب كثيرة. ووصف سيشير الغربيين بأنهم ضحايا التعصب لخدمة مصالح الساسة وأصحاب الطبقات العليا من المجتمع. ثانياً، تشويه فطرة المرأة. كثير من الفلسفات أحدثت انحرافاً في فكر كثير من النساء، ووضعت البقية في تشويش في مواجهة المجتمع الحديث. منها فلسفة الأديبة الفرنسية سيمون دي بوفوار حين قالت: إن المرأة لا تخلق امرأة بل تصبح امرأة، فليس هناك مصير بيولوجي أو نفسي أو اقتصادي يحدد الدور الذي تؤديه أنثى البشر في المجتمع، إذ أن المدنية ككل هي المسؤولة عن إنتاج هذا الكائن الذي يوصف على أنه أنثوي. هذه الكلمات تضع أي أنثى في تناقض تام، في حين أن كتاب الله وسنة نبيه أوضحا فطرة المرأة وأحكامها الشرعية ودورها. لكن وجد مؤخراً انحياز ضد الفطرة السوية التي خلقت عليها المرأة بعدة شعارات مثل لا للزواج ونعم للعلاقات الشاذة أو العلاقات غير الشرعية وغيرها. فقد رفضت أيضاً سيمون الزواج من حبيبها جان بول سارتر، معتقدة أن علاقتهما أقوى من ورقة زواج، ورفضت أيضاً أن تصير المرأة أماً حتى لا تكون حارساً لفطرة وجدت منها. لكن كان للإحصائيات العالمية رأي آخر يناقض هذه الفطر المشوهة، فقد زاد معدل الطلاق جداً وقل معدل الزيجات، واتجهت الكثير من النساء إلى الإجهاض أو المعاشرة دون زواج، فنتجت عنه أنساب غير محددة، وتفككت الأسر، وزادت أعمار الراغبين في الزواج حتى إلى ما بعد 30. وعلى الرغم من كل ذلك زاد معدل الاغتصابات والتحرش الجنسي. نتاج كل ذلك أصبحت المرأة أداة فقط للمتعة، ما أدى إلى انحدار في اتجاه الشهوات ودمار الحياة الأسرية. كما زاد عدد الأمراض مثل الأيدز بسبب كثرة العلاقات غير الشرعية وانتشار الشذوذ الجنسي وتوافر وسائل منع الحمل، فنقص عدد الأسر المنجبة وزاد عدد النساء العاملات خارج البيت. لكن لو عادت المرأة إلى الإسلام ستجد اتزاناً نفسياً وجسدياً وفكرياً كبيراً محققاً باتباعه. لذا فإن هناك كثيراً من نساء الغرب كنا يجدن في الحياة الإسلامية نجاة لهن. ففي مؤتمر النساء الألماني طالبت فيه نساء ألمانيا بالتمتع بحقوق المرأة المسلمة في الاحتفاظ باسم والدها بعد الزواج والاستقرار والعطاء، بل إن هناك غربيات اتجهن إلى اعتناق الإسلام بسبب ذلك. ثالثاً، وشهد شاهد من أهلها. لتتأكد من أن الحق حق، ستجد من عقر دار الظلم من يستدل بالحق من بينهم، مثل رجل القانون الفرنسي مارسيل بوازار حين ذكر في كتابه إنسانية الإسلام، قال: التشريع القرآني بنصه وروحه أدخل تحسيناً كبيراً على الوضع الذي كانت فيه المرأة داخل الجزيرة العربية قبل الإسلام، رغم صعوبة القضاء دفعة واحدة على عادات موروثة كابراً عن كابر، ويرى أن الإسلام أدخل مفاهيم قوية وأكثر من كونها أخلاقية في رفع قدر المرأة والزواج ومعاملاتها برفق ولين، وأبرز أيضاً حقوقها. وكثير من الباحثين الغربيين الآخرين تحدثوا عن مسألة حقوق المرأة في الإسلام كتحريم وأد البنات، وأمر معاملة المرأة بالعدل والنهي عن زواج المتعة وحمل الإماء على البغاء، وأنصف المرأة بحقها في الميراث، وجعل القوامة للرجل ليرعاها ويحميها، وجعل لها حق الاستقلال المادي وتتصرف في مالها كما تريد، وكانت لا تتزوج إلا بإرادة وليها شاءت أم أبت. فجاء الإسلام أعطاها حق الرفض أو القبول مع وليها، وكان كل هذا في الجاهلية غير موجود، وكذلك في المجتمع الغربي الحديث. لذا حين قارن كل المفكرين والباحثين الغربيين بين منهج القرآن والسنة وأي حضارات أخرى أو ديانات، كانت المرأة المسلمة تمتلك فيها حياة سوية عادلة مليئة بالاحترام والثقافة والحقوق، ولها قدر رفيع وواجبات عظيمة، وحريتها أوسع وأفضل. يقول المفكر الفرنسي غوستاف لوبون: فضل الإسلام لم يقتصر على رفع شأن المرأة، بل نضيف إلى هذا أنه أول دين فعل ذلك، مبادئ المواريث بالغة العدل والإنصاف. وأيضاً فيما يخص انتقاد الحجاب، هناك ارتباط وثيق بينه وبين المرأة والإسلام، فالحجاب ما هو إلا زي احتشام كامل للمرأة أمرت به في الإسلام، فهو يعينها على التحقق بدورها الإنساني والاجتماعي، كما أنها بفطرتها ستنحرف بدونه، فكان هو غطاء حافظا لها. فالحجاب في الإسلام هو حشمة شاملة للمرأة يشملها في الحياء والقول والفعل، وليس في نوع ملابسها فقط، فهو يساعدها لتكون شخصيتها وتمارس دينها، فكل تابع لمنهجية يحدد بمنهجها، وكذلك الدين الإسلامي. تقول الكاتبة الإنجليزية روزماري هاو: الحجاب شيء أساس في الدين الإسلامي، لأن الدين ممارسة عملية أيضا، والدين الإسلامي حدد لنا كل شيء كاللباس والعلاقة بين الرجل والمرأة، والحجاب يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوات، ويحفظ كرامة المجتمع ويكف الفتنة بين أفراده، لذلك فهو يحمي الجنسين من الانحراف. رابعاً، الأسرة المسلمة. إن تكوين الأسرة يحافظ على استمرارية النوع البشري، وقد شرع الإسلام الزواج لإقامته وعززه ويسره للحفاظ على النسل وبنائه، لكن حديثاً في كثير من المجتمعات الغربية وجدت علاقات من دون زواج، لذا اهتم الإسلام بالمرأة في بناء الأسرة، فهذا دورها الأول والمهم، لأنها بفطرتها زوجة وأم وابنة تربي وترعى، ففيها من العاطفة ما يجعلها نبعاً للحنان والرعاية للكبير والصغير. ولأن مكانها الطبيعي هو البيت، كانت كل هجمات الغرب عليها بأن تكون عاملة خارج البيت، وألا تكون كما يدعون خادمة حبيسة البيت وحارسة للأطفال. ولم يدركوا أن سبب تفكك أسر الغرب يكون بسبب تشويه فطرة المرأة وخروجها للعمل تاركة بيتها، فتقام أسرهم على الفردانية فقط وعلاقة نشأت بين رجل وامرأة دون إطار محدد. وكان هناك رأي مهم للأمريكية المسلمة سالي جون مارش، قالت: لقد أحببت هذا الجانب من الحياة الإسلامية حباً كبيراً، لأنه يمنح الزوج والزوجة والأبناء ما لا غنى لهم عنه من الحب والإخلاص والسلام الذي يعمر حياتهم، وليس ذلك فحسب، بل بفضل هذا الإخلاص في العلاقات الزوجية بين المسلمين، فإنهم واثقون أن أبناءهم هم حقاً من صلبهم غير دخلاء عليهم، وهذا مفقود في المجتمعات الأخرى. ومن عوامل الحفاظ على فطرة البشر، حين شرع الحجاب كان حشمة لكلا الطرفين كي لا تنحصر حياتهما في شهواتهما والزواج أيضا، بل أقر الإسلام أن فطرة الرجل والمرأة أضعف من أن يحاصرا بكل هذه الفتن ولا يسقطان في الفاحشة، فهما كائنان ينجذب كلاهما إلى الآخر بفطرته. فقد بلغ عدد كبير في المجتمع الغربي من دون زواج، فنتج عنه نساء بلا زواج ونساء بأطفال من دون زواج، وانتشرت بيوت البغاء، وهذا قليلاً ما نجده في المجتمع الإسلامي، بل كل نصوص القرآن حرمته فعظمت الزواج لذلك. خامساً، التنظيم الأسري في الإسلام. كانت أكثر هجمات الغرب على الإسلام في تعدد الزوجات، فمسألة التعدد تأتي لعدة أسباب، منها قد يحدث طلاق فيجد الإنسان تعويضاً وفرصة أخرى للزواج، أو تحدث وفاة لأحد الطرفين، وإذا حدث تعدد للزوجات في وجود زوجة أولى فقد تكون عقيماً أو مريضة، فيسر الإسلام أمر تعدد الزوجات وشرعه بشروط لذلك وقواعد عادلة للمعاملة بينهن مادياً وعاطفياً، وإذا لم يستطع فلا يتزوج غير واحدة، فالإسلام يعطي الحرية لكنه يحددها بقواعد عادلة، كما أن فيها صيانة للمجتمع من تفشي البغاء والفواحش بينهم فيما بعد الطلاق، وحفاظاً على إعالة الأرامل من النساء وأطفالها، وهو أمر مهم لبقاء النسل والزواج، ويحفظ من الخيانات الزوجية. فقد أثبتت الإحصائيات في بعض البلدان التي تمنع الزواج الثاني ارتفاع معدل الخيانات الزوجية وانتشار قضايا الزنا، كما أن الإسلام شرع للمرأة إن لم تقبل زوجة ثانية معها حرية الطلاق، ولها كامل الحقوق والرعاية هي وأطفالها من زوجها، فالزواج عقد وإن لم يستوفي الشروط أو العلاقة التي بني على أساسها أبيح الطلاق. ويشير المؤلف إلى قول الكاتب الفرنسي مارسيل بوازار فيما يتعلق بهذا الأمر: إن القانون في الإسلام يصبو إلى التشريع بطريقة واقعية وغير مثالية، آخذاً بعين الاعتبار طبيعة الإنسان الحقيقية، والإسلام يفرض الحشمة وهي لا تتحقق على صعيد الجنس إلا في الزواج. ويقول المستشرق الفرنسي جاك ريسلر إن تعدد الزوجات بتقييده الانزلاق مع الشهوات الجامحة قد حقق بهذا التشريع الإسلامي تماسك الأسرة، وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاني. ولأن هناك جماعات أخرى حرمت تعدد الزوجات والطلاق، وإذا حدث الطلاق فلا زواج بعده، مما زاد من العلاقات غير الشرعية الكثيرة والفضائح الجنسية حتى لكبار هذه الجماعات. ولأن هذه القوانين وضعية فهي لا تناسب ولا تحترم إنسانية الإنسان ونفسيته وفطرته، لكن الإسلام لأنه شرع نصاً في القرآن من الله عز وجل وهو أعظم وأعلم بخلقه، وجاء بالسنة النبوية مراعياً لكل فطرة وجدت، كان الاحتكام للشرع أحفظ للبشر. وختاماً، إن الذي يحدث حالياً في المجتمعات المسلمة من إضاعة لمكانة المرأة وحقوقها وبعض التشوهات ما هو إلا نتيجة جهل المرأة المسلمة بحقوقها في التعاليم القرآنية وواجباتها، وجهل الرجل المسلم كذلك بأحكام الشرع، فهذا ليس بياناً لأحكام الشرع في الإسلام، لذا كل انتقادات وهجمات الغرب على الإسلام غير منصفة.